رسوله كلامه. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله، في بحر الاستعداد لرمضان، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شعبان شد المئزر كأنه في رمضان، وكان يقول لأصحابه: ذاك شهر يغفل عنه الناس. إليكم بوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، حري لكم أن تمسكوا بها وأن تأخذوها، وأفلح من أمسكها، بل إن مراد ذلك أن يصبح له دعوة مستجابة كما نبأنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الناس قد أخذها فقربه الله منه، وكم من الناس قد أهملها فأصبح هو من المهملين. اسمع إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، خذ قول النبي لا تأخذ قولي أنا، امسك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم هي تلزمه. الله عز وجل يزيد البلاء على الأمة بمقدم رمضان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل يزيد البلاء على الأمة في قدوم رمضان، لأن النبي قال: ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. اسمع إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الإمام الترمذي في سننه قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرنا معاوية عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فدلني على عمل أتشبث به. اسمع إلى الوصية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. تعلمون، هذه الوصية لو أننا تمسكنا بها وتشبثنا بها قبل رمضان سيصبح ذكر الله عز وجل لا أقول عادة، لكن أمر روتيني في جسمك. أنت لا تستطيع أن تهدأ إلا وأن تكون ذاكرا لله عز وجل. لذلك مدح الله سبحانه في كتابه قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. انظروا ما الذي رطب ألسنة الناس في هذه الأيام: المباريات، واحد، الغيبة، النميمة، الفجور، الغناء، الوقوع في أعراض المسلمين. طب ما حصلت هذا اللسان من ذكر الله؟ ماذا أعطيت لسانك من ذكر الله عز وجل؟ أولم تسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يرد الله دعواهم، ثلاث لا يرد الله دعواهم: الوالد لولده، والذاكر الله كثيرا. اسمعها جيدا، والذاكر الله كثيرا، هذا لا يرد الله دعواه. كثير من الناس يقولون: نحن ندعو الله عز وجل لكن لا يستجاب لنا. أنت مقصر في حق الله عز وجل. انظر إلى وقتك، انظر إلى الساعات التي تمضيها، كم تذكر الله عز وجل من الوقت؟ إذا كانت الصلاة، الصلاة على رسول الله، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أحب أن أصلي عليك، فكم أجعل لك من وقتي؟ هل أجعل لك الثلث؟ قال: زد. قال: هل أجعل لك النصف؟ قال: زد على ذلك. إن استطعت أن تزيد فزد، بمجرد أن تصلي على رسول الله. فكيف بربك من أكثر من ذكر الله عز وجل؟ يعني أنا أعجب من رجل سألته مسألة، قلت له متى آخر مرة في حياتك قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال كان ذلك في الابتدائي، رجل في الخمسين من عمره، قال كان ذلك في الابتدائي. تعلمون كيف؟ كان يعلمه المعلم بالشهادتين. هذا نقص فينا. هذا يعني إذا أنت أردت أن تنظر إلى نفسك وجدت أنك مقصر فعلا في حق الله عز وجل. انظر إلى الذين يموتون بسوء خاتم، رجل يموت وهو يحضر مباراه، والله هذه سوء خاتم. أنا مش أقول من وراء ذلك أن يحرم المباريات، لا، لكن جعل جل وقته واهتمامه لذلك، فخاتم الله عز وجل له بذلك. ورجل مات وهو يقرأ القرآن لحبه للقرآن أماته الله على القرآن، ورجل لا يعرف أن يقرأ ولا يكتب كان ذاكرا لله لشدة ذكره لله أماته الله عز وجل على ذكر الله عز وجل. وأنتم تعرفون وأنتم تعلمون وأنتم تشاهدون، وكم من الناس قد مات ذاكرا لله عز وجل. لكن أحيانا يعجز الرجل، يعجز الرجل أن يقول لا إله إلا الله في حياته قبل موته، وإذا قالها كان متثاقلا به. ومع ذلك لو جعلته أن يعدد لك ما جرى له في يومه ومن أمسه ومن بعد غده لما سكت، ولو مد له في عمره وأرخي له العنان في عمره لأمضى وقته في اللهو واللعب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، بذكر الله. إذا كنت أنت ذاكرا لله عز وجل، أنت تذكر عظيم، أنت تذكر عظيم. أفضل عبادة على الإطلاق، واسمع، أفضل عبادة على الإطلاق كما قال الله عز وجل في كتابه ولذكر الله أكبر. أكبر عبادة وأفضل عبادة هي عبادة ذكر الله عز وجل. لكن اسمع، مش تذكر الله عز وجل وما تصلي؟ الصلاة من الذكر، لذلك قال الله عز وجل ولذكر الله أكبر. الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لذلك فهي ذكر. الصوم من الذكر، يهدئ نفسك ويرشدك إلى القرآن، ولذكر الله أكبر. لكن الذكر عام والصلاة جزء من الذكر. فلا يقع في قلب كثير من الغافلين الذين يقولون أنا لا أصلي لكن الله عز وجل يقول ولذكر الله أكبر، فقط أذكر الله، هذا نقص فيه. ويذم نفسه ويريدها الهاوية. لذلك حق عليك يا عبد الله أن يبقى هذا اللسان رطبا بذكر الله. وشتان شتان بين اثنين، شتان بين اثنين، شتان من يفكر كيف يفسد على المسلمين أمر دينهم ودنياهم، وبين العاقل، وبين العاقل الذي يريد نصرة للإسلام ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من الناس مسلمين إذا غضب أول شيء يسبه الله عز وجل، ويأتي ويقول والله يا شيخ ظهر اليوم من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت السبب، هذا هو السبب. أخوه ابن عمه يسبون الله أمام عينه ويسكت ويضحك ويقول حرية شخصية، لكن والله لم أرضى الدنية لدينه. لما أن سبت الدنمارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت الدنيا ولم تقعد بفضل الله عز وجل. ليس من المسلمين إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لكن أن تسمع مسلم يصلي ويسب الله عز وجل ويسكت عنه المسلمين، اسمع العذر. مر مسلم يسب الله عز وجل فقلت لأخيه، قلت انصحه، قال إذا نصحته ترتب على ذلك مفسدة، وإذا قلت له احتدم الأمر بيني وبينه. اردعه، لا تفتح له مجال. إن أنت دافعت عن الله عز وجل أنت مجرد فرد، لا تغني من الله شيئا، وجنود الله كثيرة، الله عز وجل كفيل وحيد. وحده أن يدافع عنه سبحانه وأن يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فهل أنتم موقنون؟ لكن أن نرضى الدنيا في ديننا وأن نرضى بخص لإسلامنا، هذا لا نرضى، هذا لا نرضى. كثير من المسلمين هم فتحوا المجال لغيرهم بسب الله عز وجل ولرسوله، هم من فتحوا المجال. وكيف يكون ذلك؟ يأتي رجل يدعي أنه ما شاء الله صوته رائع في القرآن، تراه يصلي الصلوات الخمس وغيرها، ويقول والله فلان إلى النار، والله سمعناها بأذان، قال فلان إلى النار، لا فلان إلى الجنة. الله عز وجل أوكلك أن تقول فلان إلى النار وفلان إلى الجنة؟ معاذ الله، معاذ الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أن أخبرنا عن الخوارج قال لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يحذر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. تراهم متشبثين بالعبادة لكن على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم. رأس الخوارج لما دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصيمة من الغنائم قال للنبي يا محمد اعدل، ويرى نفسه خير من رسول الله، يرى نفسه خير من رسول الله، قال يا محمد اعدل، قال ويحك إن لم أعدل فمن سيعدل، إن لم أعدل فمن سيعدل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وسطا في أمره، أي عدلا في أمره. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليس كما يفهمها كثير من الخلق أي بين المعصية وبين غيرها، لا. يقول شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة عدلة، أمة لا تعرف الظلم. ما سبب القدح في دين الله؟ لتهاوننا في دين الله عز وجل. تعلل كثير من المسلمين ويصلون، ولعل كثير منهم لا يصلي إلا الجمعة. اسألهم وقل له ما هي شروط الصلاة، لا يعرف، هو مسلم. ونسمع من كثير من المسلمين ممن قابل اليهود قال والله عجبت من اليهود الذي قابلني يحفظ كتاب الله. مظبوط، يحفظ كتاب الله، يريد أن يرد عليه، يريد أن يمسك عليك زلة، يريد أن يعرف أين ضعفك ليوقعك في الضعف. هم يعرفون بأننا مقصرين في دين الله عز وجل فيقفون علينا بالثغرات ويزيدون علينا الشهوات ومن هنا الشبهات، فيقع الاحتدام بين المسلمين. يا مسلم، لما أن قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك راطبا بذكر الله، أنت تعجب الله حينما ترى، يعني وهذه سمعناها لما أن رأينا امرأة يوما تلبس النقاب دخلت إلى محل تشتري منه، فقال صاحب المحل للرجل العامل في المحل قال لا تبع هؤلاء بعد هذا اليوم إنهم قطيعة للرزق. أصبحنا نحن نقدح في بعضنا البعض على سبة أنه يريد الرزق، يريد أن يبيع للكفار ويريد أن يكسب من الكفار ولا يريد أن يبيع للمسلمين. هذا نقص في نفس المسلمين، كيف سينصرنا الله عز وجل؟ كيف لهذه الصفوف أن تتوحد ونحن الأغلال في قلوبنا؟ لكن هذا شعبان، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان؟ قال ذاك شهر غفل الناس عنه. لماذا؟ شعبان واقع بين شهرين، بين شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، وبين شهر رمضان الذي لا يعرف الناس ربهم إلا في رمضان إلا من رحم الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر غفل الناس عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم بعد رمضان في شعبان، في شعبان. فهل أنت غيرت المئزر وسددت نفسك لرمضان يا عبد الله؟ أنا مرادي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك راضبا بذكر الله، بذكر الله أن تصل أنت إلى رمضان وقد غيرت ما في قلبك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذاكر الله عز وجل كثيرا، قال: لا يرد الله دعواه. أنت يا مسلم تفتقر إلى أن لا يرد الله دعواه؟ أترضون أكثر من ذلك؟ قل: سرد كثير من المسلمين من دياره وقتل ووقعت الفتنة بين كثير من المسلمين، فضلاً عن الذين يتكبرون وفضلاً عن الذين يأخذون في أنفسهم أنهم أفضل من كثير من المسلمين. يا مسلم تواضع لله، يا عبد الله تواضع لله، يا مسلم لن ينفعك كبرك. قال النبي: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: لن يدخل الجنة. لماذا يتكبر كثير من المسلمين على بعضهم؟ أنت رأيت مسلماً أخطأ، انصح، لا تتكلم عليه في غياب. رأيت مسلماً أخطأ، انصح ولا تفضحه. اسمع إلى قول الفضيل وهو يميز لك المنافق من المسلم. لك أن تعرف أنت يا عبد الله المنافق من المسلم. يقول الفضيل عليه رحمة الله، قال: إن المؤمن، هذه علامة المؤمن وأرجو الله أن تكونوا من المؤمنين، قال: إن المؤمن يستر وينصح. المؤمن يستر وينصح. قال: أما الفاجر والمنافق فيهتك ويقطع. الفضيل لم يأتي بهذا القول من رأسه. اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عند الإمام البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يدعو الله عز وجل، قال: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. هذه واحد. وأعوذ بك من زوج تخيبني قبل المشيب، وأعوذ بك من ولد يكون علي ربا، وأعوذ بك من مال يكون لي عذابا. اسمع الأخيرة وركز عليها ودقق عليها. قال: وأعوذ بك من خليل ماكر، أي صاحب ماكر، عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى مني حسنة دفنها وإن رأى مني سيئة أذاعها. لما أن تأتي إلى كثير من المسلمين، أول شيء حينما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر، عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى مني حسنة دفنها وإن رأى مني سيئة أذاعها. كثير من المسلمين الذين يحبون الله عز وجل يقول: والله يا شيخ هذه حدثت معي، هذه حصلت لي لصاحب قريب مني، كان إذا رأى مني حسنة وقع في قلبه شيء. لماذا أصبته حسنة؟ أن تصبكم حسنة تسؤكم، وأن تصبكم سيئة يفرح بها. قال: والله يا شيخ لي صاحب من قديم، إذا من الله عز وجل بحفظ سورة كتم عني الأمر، لا يريد من الناس أن يعرف عني أني أحفظ القرآن، أحفظ من الحديث، أحفظ راحة. لكن إذا رآني أخطأت في مسألة لم يدع شريدة ولا والدة، لم يدع صغيرا ولا كبيرا إلا وقال: أرأيت فلان بالأمس، فلان والله أخطأ، فلان والله يتكلم في مسألة كذا وكذا وهو والله لا يحسن الوضوء، فلان يتكلم على الناس ولا يتكلم. أنت تذكر سيئة في بخور حسناته، ونسيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن لك نهج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى رجلا من الناس أخطأ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه. إن استجاب الرجل سكت عنه النبي، إن لم يستجب الرجل يعلو النبي من بره ويقول: أيها الناس، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟ لا يسميهم بأسمائهم. المخطئ يعرف أن النبي يتكلم عليه، يبقى ساكتا يغير بينه وبين الله. الإنسان المصيب يتعلم من نصيحة النبي فينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. هنيئا للمؤمن. المؤمن دائما على إثار، يسمع النصيحة فيمسكها فلا يقع بما لدغ به من قبله. ليس شرطا أن تكون أنت الذي لدغت، أنت مؤمن تتعلم من خطأ غيرك. فلان أخطأ في حق الله عز وجل، ورأيت أنت خطأه وأبصرته، لا تخطئ أنت في حق الله كما أخطأ فلان. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. إن وقعت وأخطأت وكنت تعرف، فاعلم بأنه يلزمك كثير من الإيمان، يلزمك كثير أن تصل إلى درجة الإيمان. لذلك انظر إلى فضل ذكر الله عز وجل. قال: والذاكرين الله كثيرا. وقال سبحانه: ولذكر الله أكبر. وقال النبي: لا يزال لسان فرطبا بذكر الله. هذا اللسان إن أنت عودته على ذكر الله عز وجل اعتاد. انظر إلى ابن عباس رضي الله عنه، قال يوما: قال نظرت إلى هذه الدنيا فلم أرى عليها أحد. ابن عباس وصبته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس الذي قال فيه النبي: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، يتهم نفسه. قال يوما: ما رأيت أحدا على وجه هذه الدنيا أحوج إلى طول سجن من لساني. ويتهم لسانه أنه بحاجة إلى طول سجن. لما سئل على ذلك قال: أخشى، ويخاف ولم يقع، قال: أخشى أن أكون قد وقعت في غيبة أحد المسلمين، أخشى أن أكون قد تكلمت في الباطل، أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم وهم من أهل النار وكنا نخوض مع الخائضين. أنت تضيع صلاتك وصيامك وقراءتك للقرآن حينما تسمع فلان يغتاب ويخوض في أعراض المسلمين وتجلس تسمع له ما تنكر عليه. هذه آية من كتاب الله عز وجل قال الله فيها: وكنا نخوض مع الخائضين. أن تخوض معه فليس عليك ذنب إلا أنك خط معهم فقط، لكن ما الواجب عليك في ذلك؟ انصحهم، أقم عليهم الحجة. أول ما ترى فلان يتكلم في مسلم مثلا، رأيت رجلا يتكلم في أحد من المسلمين، يقع كثير من الناس في خطأ حينما ترى فلان يتكلم على أحد من المسلمين، يقول: لا والله صلى الله عز وجل أن يتكلم من فلان المسلم، ليش تدعو الله عز وجل عليه؟ إذا رأيت رجلا يتكلم على فلان من المسلمين، أنا أسألكم بالله، اسألوا الرجل الذي يتكلم على المسلمين، اسألوه وقولوا له: هل نصحت فلان الذي تتكلم عليه؟ لكي تبرئ نفسك أمام الله، لكي لا تكون أنت من الخائضين، اسأله: هل نصحت فلان الذي تكلمت عليه؟ هل راجعته في المسألة؟ أم أنك كما قال الفضيل: وإن الفاجر والمنافق يهتك ويفضح، لا يريد أن يستر، لا يريد أن ينصح. إذا علمت فلان أنه وجعل يلقي إليك من الأعذار ويقول لك: لا أريد أن أنصحه، فلان لا يقبل النصيحة، هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه أنه لا يريد النصيحة؟ هل جربته في مسألة أنت لا تستطيع أن تنصح؟ اسكت عنه وابعث أحدا ينصحه. أما أن يطول لساننا في أعراض المسلمين، يا إخوة نحن مقبلين على رمضان، اعلم يا عبد الله، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقيه حق تقاته. اعلم بأن العبد إذا دعا الله عز وجل عنده يكون في دعائه مقصرا فلا يستجيب الله له. واعلم بأن الله يستجيب دعاء الملك لا محال. الله عز وجل يستجيب دعاء الملك لا محال، فيش مجال. أول ما يدخل رمضان بإهلاله أو بليلته ينادي مناد في السماء وهو ملك: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أنا أريد منك أن تغير الآن قبل أن يأتي أول يوم في رمضان، ففي حينها يستجيب الله دعاء الملك فيه. إن كنت من دعاة الشر فتنام طول رمضان. حتى أنا نسمع كثير من المسلمين قال: والله ضيعت رمضان وأنا لا أدري. ضيعته في ما؟ ضيعه في الرحلات، في المأكولات، في غيرها، وفي المسلسلات الناجنة وغيرها من الأغاني. هكذا نستقبل رمضان. رسول الله يقول: ويل لعبد أدرك رمضان ولم يغفر له. يا مسلم، الله عز وجل إذا أمد في عمرك لرمضان اعلم أن الله يحبك. أسأل الله أن يبلغنا رمضان. كثير من الناس يا إخوة تمنوا أن يأتي رمضان وأن يبلغوه، لكن توفاهم الله عز وجل. أسأل الله أن يرحمهم، لهم أجر بذلك، أن تمنوا وأن دعوا الله. لكن أنت المسكين، أنت المسكين أن تبلغ رمضان من غير دعاء. والله دي منا من الله عز وجل عليك. اسمع، الله يتوقف يوما على قول للحسن البصري وهو يبكي على آية في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. وصل إليه الحسن وبكى، أخذه البكاء. قالوا له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ ما الذي يبكيك يا أبا سعيد؟ قال: يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. من الذي يفتن المؤمنين والمؤمنات؟ الكفار. أي يعتدون عليهم، يقعون في أعراضهم، يقتلونهم، يسبونهم. قال: لا أعجب من فتنة المؤمنين والمؤمنات، لكن أعجب من لطف الله لهم وتلطف الله عز وجل لهم بالقول حينما قال لهم: ثم لم يتوبوا. يريد الله عز وجل منهم أن يتوبوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إذا كان ذلك كافر والله عز وجل يقول لهم ثم لم يتوبوا، فكيف بربك برجل المسلم؟ لا تقنطه من رحمة الله، ولا تدخل على قلبه يأسا، ولا تكن أنت ممن يدخلون إحباطا في نفوس المسلمين على أن فلان الذي أذنب لن يقبل الله منه. من أنت؟ الله أوكلك. والله لعل كثيرا من الناس قد خفي إيمانهم في قلوبهم وهم أفضل من ملايين من البشر وأنت لا تدري. لعل فلان الذي أنت رأيته وقلت له لن يقبل الله منك وخير عند الله عز وجل منه. اسمع إلى قصة ذلك العابد من بني إسرائيل يقصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان مناصحا يوما لرجل قد ألمت به الذنوب والمعاصي، وكان كلما عصى ذلك الرجل جاءه الرجل العابد وقال له: يا فلان لا تعصي، يا فلان تب إلى الله، يا فلان لا تفعل. ينصحه. إلى الآن هذا المدار صحيح، لكن انظر إلى الزلة التي ستوقعه في جهنم. العاصي قال للرجل العابد، وهذه مصيبة العباد أنهم يغضبون بسرعة. قال العاصي للرجل العابد، قال له: يا فلان إليك عني، أو بعثك الله علي حسيبا؟ الآن غضب العابد، وهناك فرق بين العالم والعابد. انظر إلى العابد ما الذي فعل. قال له: أو تقول لي مثل ذلك؟ والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. أقسم على الله، الله أوكلك أن تقول له والله لن يغفر الله لك؟ أوحى إليك الله بأن تقول له ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقبض الله أرواحهم. ثم قال سبحانه: من الذي يتألى علي؟ أشهدكم أني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. يا مسلم، رحمة الله قريبة من المحسنين. كم من الناس في نواياه أن يحسن للمسلمين والإسلام، بسبب حسن نيته، بسبب حسن نيته أحسن الله ختامه عند موته. ينقل الإمام الدارمي عليه رحمة الله مقولة عن أحد السلف قال: وما نرى سوء الخاتمة إلا من دسيسة في القلب تخالف اللسان. ترى فلان من الناس لسانه جيد معك، لكن الدسيسة في قلبه أنه يكرهك، الدسيسة في قلبه أنك من أهل النار. لذلك قال أهل العلم: قال وما نرى سوء الخاتمة إلا من دسيسة في القلب أخفاها الرجل، خالفت بذلك لسانه.